بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47 و100 دال على 45 و700 و3000، وهو الشريط السابع من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. هذا صار اللي كان الراوي عبد الصمد بن عبد الواحد صار عبد الوارث والله على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى راجعت في أي تقريب تقريب ينبغي تصحح لنا يعني صح باب الصلاة في الثوب الذي يصيب وله فيه. حدثنا عيسى بن محمد المصري واخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديب عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. باب الصلاة في شعور النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله شكا بي. حدثنا الحسن بن الشارع لا يصلي في شعرنا لا يصلي في شعرنا جمع شعار وهو ما يلي الجسد من اللباس أو في لحفنا جمع لحاف وهو ما يلتحف به من الثوب. حدثنا حسن بن علي أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني. وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرق وعلى بعض أزواجه منه وهي حائر يصلي وهو عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع بن جراح أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت عبيد الله بن عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع بن جراح أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت عبيد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائر وعلي مرق لي وعلي بعض. باب المني يصيب الثوب. باب المني يصيب الثوب. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرت جارية لعائشة. أنه كان من عائشة حديث عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرت جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه. أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة وقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا هنا زيادة عندنا يا شيخ، ورواه الأعمش كما رواه الحكم. إيش؟ قال ورواه الأعمش كما رواه الحكم. زيادة هذا بعد الحديث. لا هذا عندي الحديث هذا، الحديث هذا نفسه كما عند عمر ورواه الأعمش كما رواه تأخر بعد الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن مسعود أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمش كما رواه الحكم. السند هذا ذكر الحكم، لكن السند الأول فيه ذكر للحكم. السند الحديث هذا ليس فيه ذكر للحكم، لكن الحديث الأول فيه ذكر للحكم. الأول أبدأ شنو؟ هذا السند الأول. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن حارث. وقال في آخر الحديث ورواه الأعمش كما رواه الحكم. السند الثاني ما فيه ذكر، لا ما فيه، ما ينافيه، يعني رواه الأعمش كما رواه الحكم في السند الأول يعني عن همام، يعني كما يعني كانوا مجتمعوا عن رواية عن همام. ما ينافيه، ما ينافيه. التأخير عند الأخ عبد العزيز بعد الحديث الثاني، والحديث الثاني سنده ما فيه ذكر الحكم ولا الأعمش. وما فيه سنده، لكن يشير إلى السند الأول، لأن الأول حدثنا حفص إيش اللي عندك؟ حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم. عن إبراهيم عن همام بن حارث. والثاني حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد وعن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة. ورواه الأعمش. لا عندي قبله، قبل الحديث هذا. ورواه الأعمش كما رواه الحكم في الحديث الأول، السند الأول. قل لي فيه رواه الأعمش وش سالفه. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ثم قال في آخر الحديث ورواه الأعمش كما رواه الحكم. واللي عندك عبد العزيز وشو؟ كلمة ورواه الأعمش. إيه الشاهد اللي فيه رواه الأعمش. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه المغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمس كما رواه الحكم. لا ما في، ما في من بعد، بس من أول رواه الحكم عن إبراهيم. جاء يقول أبو داود ورواه الأعمش عن إبراهيم، يعني كما رواه الحكم، لأن الحكم لأن إبراهيم رواه عنه الحكم، الحكم رواه عن إبراهيم. ثم انتقب بما بعد قال أبو داود والأعمش رواه عن إبراهيم كما رواه عن إبراهيم الحكم في السؤال. أطول من كلام الشارع شبول. ورواه هذا الحديث حديث الغرف الأعمش سليمان بن مهران ذكر الطحاوي في بيان الآثار. والترمذي بل أخرج الطحاوي عن منصور بن إبراهيم عن همام كما رواه الأعمش كما رواه الحكم بن عقبة بن عتيبة. حاصل هذا الكلام أن أصحاب إبراهيم النخعي اختلفوا في رواية هذا الحديث عن إبراهيم، فروى الحكم أي عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة، وروى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ووافق حماد بن أبي سليمان مغيرة وأبو معشر وواصل وافق الأعمش الحكم، وكل هؤلاء حفاظ وثقات لا يقطعها من اختلاف في حديثهم. وثبت أن إبراهيم النخعي رواهما جميعا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد وأخبرنا جهير قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري وأخبرنا سليم يعني ابن أخبر المعنى والرقدار في حديث سليمان. قال أخبرنا عم سليمان ابن مهران قال سمعت سليمان بن أصار يقول فوضعوا فتقول الله تعالى التاصل بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن قيس كنت محصنا انها تكذب الله صغيرا لم يكن الطعام الى رسول الله فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على نومه فباب ما اغفر بحره ولم يغسل حدثنا مسدد بن صلب وربيع بن نادي له توبه لنا قال اخبرنا من احوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه حجر ولا حجر؟ حجر حجر نبضتها عندنا قال الدار حسين المعلي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت بسته براته زارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى ويمنح من بول الذكر حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن ابي عظيم على قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي اشكال مجاهد بن موسى حدثنا مجاهد بن موسى والفروخ هو رجل أبي علي الفروخ الختلي بوجه هجمة تشبيد المثنى الختلي برم الهجمة وتشديد المثنى مفتوحة وزير بغداد قال ابن بعير ثقة لا فسده قال النسائي بغدادي ثقة فقال مسلمة بن قاسم قال ثقة وقال صالح محمد وموسى بن محمد صدوق مات سنة 44 ومئتين لبدا وعباس بن عبد العظيم بن اسماعيل بن ثورة العنبري ابو الفضل البصري الحارث قال ابو حاتم صدوق وقال النسائي ثقة مأمون قال مسلمة بصري ثقة هات سنة 46 ومئتين المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حدثني وهي بن وليد حدثني يحيى بن ايش؟ حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السلم شو عندك محل؟ ومن أوله وكسيداني ايش قال عليه؟ وتشديد اللام كما قاله رسلان. ترجمته ابن خليفة الطائفوري قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة زاد ابو حاتم سموه ووثق ابن خزيمة والدار فقيه وذكر ابن حبان بالثقات قال ابن عبد البر بالتلهيب بالكلام على نوم الصبي ان المحل ابن خليفة وين ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك. حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اراد يغتسل قال ولي قفاك قال فهو لي قفاك فاستره به واتي بحسن او حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام قال عباس حتى ولا يحيى الوليد قال ابو داود قال ابو الزهراء وقال هارون بن تميم عن الحسن قال الابرار كلها سواء حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله عنه قال يغسل من لون جارية وينبح من بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابو مظلى أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود ابن أبي أسود على أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما نعى ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أخبرنا عبد الله بن أبي يونس عن الحسن عن أمه زيادة عمي قال كلها أبصرت كل سلمة فصب الماء على بور الغلام ما لم يطعم إذا طعم وصلته وكانت تغسل بول الجارية. باب الأرض يصيب البول حظ ولا حظ. جار الشارع على الحديث الأول وسلم من بول جاره وغشهم بول الغلام يعني الحكمة في غش بول الغلام وغش بول الجار يعني ما لم يطعم ما إذا طعم أو ما شرع. شو الشارع ولم يغسلوا قال الحافظ ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب رواه الحديث وأن المرفوع أنفى إن قوله فنوحه. قال النووي قد اختلف العلماء في تنويه طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مظاهر وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النبح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسل كسائر النجاسة. والثاني أنه يكفي النبح فيهما والثالث لا يكفي النبح فيهما. هذا الرجال حكاهما صاحب التكلة من أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان كل القال ببطر أبي بن أبي طالب بن عطاء بن أبي رباح بن الحسن. لكن حكمة حكمة ما توصي الحكمة في كون بول الغلام يرش يكفي فيه النضح وبول الجارية لا بد من عصره ومرشه وغسله بلكه. ما هي الحكمة؟ قال الخطاب وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس لكنه من أجل التخفيف في ذلك هذا هو الصواب. وأما ما حكاه ابن الحسن بن بطال بن القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فعكاية باطلة قطعة. لا المطلوب الحكمة في تخفيف غسل بول الغلام بحيث يكفي فيه الغش والتغليظ في بول الجارية بحيث لا بد من غسله الذي معنى الغسل والعصر والمرش والفرك كسائر النجاسات وهذا كله ما لم يطعمها. أما إذا بدا يأكل الآن في واحد لا بد من غسله ما ذكر شيء. قال الطحاوي وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد ويكون أخذي وبول الجارية يتفرق النساء في مخرجها فأمره بول الغلام بالنظر. هذا بس نعم يقيل من الحكمة في هذا وما ذكر الطحاوي هذا بعض ما قيل لأن الغلام بوله يخرج من مكان ضيق فلا ينتشر أما الجارية فهو يخرج من مكان واسع ينتشر فهذا المنتشر تفرق فلا بد من غسله والغلام مكان ضيق يكفي فيه الرش. هذا قول. وقيل أن الغلام مخلوق من الماء والتراب، فأصل الذكر هو آدم، وآدم خلق من طين والطين طاهر، والجارية خلقت من ضلع آدم من حواء، وحواء خلقت من ضلع من دم، والدم نجس فأصلها من حيوان، فغل في نجاستها أكثر من الذكر لأن أصله كأبي آدم من طاهر من الماء والطين. يعني يقول هذا قيل، ولكن هذا في نظر. وقيل ان الحكمه هو ان النفوس تميل الى الغلمه للذكور اكثر، وطبيعه البشر تميل اليهم اشد، فكانت ملابستهم اكثر بحملهم ومخالطتهم، والميول الى الاناث اقل، فما كانت الطباع تميل اليهم خففت نجاستهم، وما كانت اتباع غير مائلة بالكلية بقيت نجاشتهم كالأصل بدون تخفيف. هذا نعم. من قال شيء فرق المسجد؟ نعم. نقل عن القارئ فرق. شغول. قال القارئ: الفرق بين الصبي والصبية أن مولاه بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها تكون أغلب وانفا فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة لخلاف الصبي. وشو الدق؟ قال القارئ: والفرق بين الصبي والصبية أن مولاها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون على موالفا فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة لخلاف الصبي. نعم. الشيخ من قال إن الأنثى مخرج الآخر قلت تحت الحمامله ما كان شيء منها. لا باب ولا شك ان مخرج الجارية اكثر يعني شعة من مخرج الذكر. باب لم يصيب البول. كل إنسان حي في روحه حيوان، لأن هذا ناطق وعاقل وأخلاق. باب لا يصيب والبول. حدثنا أحمد بن عامر بن صالح حيوان. حيوان. حيوان. حلت فيهم الحياة التي هي الروح الدم واللحم والحياة والروح كلها، إلا أن حيوان ناطق، وأما الوقية مو بناطق. ماشي. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وابن عبدة في آخرين قال: وهذا لفظ بن عبدة قال أخبرنا سبحان عبدة عبدة شنبه ما ربطه عبدة إيش كان الباء؟ شو عندك؟ ما شاء الله. اللي معك؟ نيا. أمن. شنو؟ بقول. لا بس. شكل. لا بطل. شكل وش؟ إيه. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. أذكر ترجمة يا شيخ. النار أول. نعم. أبدأ. هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، روى عن حماد بن زيد وأبي عيين وابن عيينة ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض، وعنه جماعة روى عنه الجماعة إلا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة، واتقن النسائي وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش كلم الناس فيه فلم يصدق والرجل حجة انتهى. مات سنة 45 و 200 ماشي. عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ما ذكرت أكبر ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا أنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بان في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. حدثنا يوسف إسماعيل أخبرنا جرير وابن حازم قال سمعت عبد الملك وعلي بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقره قال سمعت عبد الملك يعني ابن ايش؟ وعلي بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقره قال صلى اعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال به وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا وأريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود وهو مرسل ابن ناقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إشكال الشارع على الخوف هذا هو الخوف وما بال عليه خذوا ما بال عليه من التراب فارقوا اي خارجا من المسجد واهريقوا. قال في القاموس راق الماء يهريقه بفتح الهاء اهراقه للكسر واهرقه يهريقه اهراقا واهراقه يهريقه اهرياقا فهو مهريق وراق اهراق وذاك مهراق ومهراق صبه واصله واصله اراقه يريق اراقته واصل اراق اريقه واصل يريق واصل يريق واصل يريق يريق واصل يريق يريق وقالوا أهريقوا ولم يقولوا أهريقوا لاستبقار الأمجتين على مكانه أي مكان التراب الذي رقي ماء بزيادة التمريض وليزيل طيب التراب رائحة البيت. قال أبو داود وحبيب عبد الله بن واقل الموسى. شيخ شوفوا واستدل بهذا من قال انه اشترط في تطهير الارض صب الماء عليها نقل التراب الذي وقعت عليه النجاه. والحديث وان كان مرسلا فاسناده صحيح يقويه ما رواه الدارقطني موصولا عن سمعان بن مالك عن ابي وائل عن عبد الله قال جاء اعرابي فبال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم مكانه فاحتفر فصب عليه جلوان من ماء. وما أخرجه أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن أبي عوينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. وإن كان الأول فيه سمعان بن مالك وهو ضعيف كما تقدم والثاني أعله الدارقطني بتفرد عبد الجبار. ومن أخرج الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وأخرجه وأحمد والطبراني والدارمي مسجدا بألفاظ متقاربة وأخرجه الطحاوي مرسلا. انتهى. مشهور انه ما ماشي تراب اللي هو الصحيح حديث انس وغيره والحديث السابق حديث ابي هريره انما امر الرسول بان يغرق نقل التراب انك سوى اما ابدا تهذيب وشيء تهذيب السنن بقوه ما ذكر شيء ابن القيم لم يكفي بركه سمع